السؤال الرقم 17 صفحة 78، متى يكون الدعاء واجبا ومتى يكون مستحبا؟ صفحة 78، ما أدري إيش علاقة هذا بالصفحة 78. المهم أن الدعاء، الأخ السائل لم يوضح مراده، لكن دعاء الله عز وجل أن تدعو الله هذا واجب عليك، وقد أمرك الله عز وجل وأمرنا جميعا أن ندعوه في سورة الفاتحة: اهدينا الصراط المستقيم. ودعاء الله عز وجل واجب، وأمرنا الله عز وجل أن ندعوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والدعاء يكون دعاء عبادة ودعاء مسألة، فالصلاة دعاء عبادة، وطلب اللهم أغثنا اللهم اشفينا اللهم عافنا هذا دعاء مسألة، وكل نوعي الدعاء هو عبادة لله عز وجل، وواجب أن يصرف لله عز وجل. وكثرة الدعاء مستحبة، هنا يكون مستحبا كثرة الدعاء، أن تكثر من الدعاء لله عز وجل في أوقات الإجابة وفي أدبار الصلوات وبين الأذان والإقامة وفي السحر، هذا مستحب استحبابا شديدا. وكلما أكثرت من دعاء الله عز وجل كلما رفع الله منزلتك و يعني أحبك الله عز وجل، بخلاف بني آدم فإذا أكثرت السؤال عليهم ملوا منك، والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.